فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين وأخاه فكم من جاهل أردى حليما حين وأخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه. كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى كليما حين وأخاه. فكم من جاهل أردى كليما حين وأخاه. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. وللشيء بلا شيء مقاييس وأشباه وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه. إذا ما شئت أن تحيا إذا ما شئت أن تحيا فلا تحسد ولا تبخل ولا تحرص على الدنيا ولا تحرص على الدنيا.